وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى Thank you. أرسله معنا غدا يروح

المستعان على ما تصفون. منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، منتديات ترفعك بالجنة درجات.